بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على حديث من كتاب مسلم في كتاب صلاة الكسوف، قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتكم تفتنون في القبور، وفي آخره يتعوذ من عذاب القبر. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق. ومعنى تفتنون أي تمتحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤمن: هو رسول الله. ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني بغير اعتقاد منه. هكذا جاء مفسرا في الصحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفتنة الدجال، أي فتنة شديدة جدا وامتحانا هائلا، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قوله في رواية أبي الزبير عن جابر: ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين. هذا ظاهره أن طول الاعتدال الذي يلي السجود ولا ذكر له في باقي الروايات، ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير. قال: وقد نقل القاضي، يعني القاضي عياض، إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين. أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها، والثاني أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلا، وليس المراد إطالته نحو الركوع. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عرض علي كل شيء تولجونه، أي تدخلونه، أو كل شيء تولجونه، لكنه في الرواية تولجونه، مبني للمجهول، يعني تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها. كل ذلك عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته بأصحابه صلاة الكسوف. قوله صلى الله عليه وسلم: فعرضت علي الجنة وعرضت علي النار. قال القاضي عياض: قال العلماء: تحتمل أنه رآهما رؤية عين كشف الله له، كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب بينه وبينهما، كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم في عرض هذا الحائط أي في جهته وناحيته أو التمثيل لقرب المشاهدة. قالوا ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي، أن يكون رؤية علم وعرض وحي باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك. ومن عظيم شأنهما ما زاده الله علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني معلقا على ما شاهد، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال القاضي والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين، كتناوله صلى الله عليه وسلم العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار، مخافة أن يصيبه لفح النار. قوله صلى الله عليه وسلم فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، يعني كانت قريبة حتى لو أنه أحب أن يأخذ منها قطفا، يعني من العنب أو من ثمرها لأمكنه أن يأخذه. قال أخذته، معنى تناولت، مددت يدي لآخذه. قال والقطف بكسر القاف العنقود، وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح. قال وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وأن في الجنة ثمارا، وهذا كله مذهب أصحابنا يعني الشافعية وسائر أهل السنة، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. قوله صلى الله عليه وسلم فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة، في هرة لها ربطتها، أي تعذب بسبب هرة لأنها ربطتها لا تركتها تأكل، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل من خشاش الأرض، قال بفتح الخاء يعني الخشاش، الفاء المعجمة وهي هوامها وحشراتها، وقيل صغار الطير. قال وحكى القاضي فتح الخاء وكسرها وضمها، يقال خشاش وخشاش وخشاش. قال والفتح أشهر خشاش. قال القاضي في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر، وفي هذا نظر لأن قتل النفس ليس من الصغائر، ولأنها قتلت نفسا يعني كان سببا في قتل هذه النفس التي هي الهرة، فكونه يعدها من صغائر الذنوب فيه نظر. قال القاضي في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر، قال وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار. قال ويحتمل أنها كانت كافرة فزيد في عذابها بذلك. هذا كلامه، هكذا يقول الإمام النووي ينقل كلام القاضي يعني عياض، ثم تعقبه بقوله وليس بصواب، بل الصواب المصرح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة، وهي كبيرة لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت، والإصرار على الصغائر يجعلها كبيرة. هذا إذا لم نسلم بأن حبسها وقتلها كبيرة، فيكون ما ارتكبته من ذنب مع سابق الإصرار أنها كالكبائر. قال والإصرار على الصغيرة بجعلها كبيرة، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها. وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، قال القصب هو بضم القاف وإسكان الصاد وهي الأمعاء، يعني يجر أمعاءه في النار. وإنما جاء هذا الوعيد في حق هذا الرجل لأنه أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب، وقلده الناس في ذلك، فعذبه الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب حتى يراه كل من قلده. قال قوله ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء، يعني تأخر صفوفنا حتى وصلت عند صفوف النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه بأن رجعوا إلى مكانهم الأول حتى قام في مقامه، يعني الأول. قال فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة. قال وضبط أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متتابعات، وقال الثلاثة متتابعات تبطلها، ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية. قال ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين، لأن قوله انتهينا إلى النساء يخالفه. قال وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء، وفيه حضورهن وراء الرجال. قوله آبت الشمس، قال هو بهمزة ممدودة هكذا، ضبطه جميع الرواة ببلادنا، وكذا أشار إليه القاضي، يعني القاضي عياض. قال ومعناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، وهو من آبى يئيض إذا رجع. ومنه قولهم أيضا وهو مصدر منه قوله ومنه نعم قولهم أيضا نعم قال أي رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف ومنه وهو من آض يئيض إذا رجع ومنه قولهم أيضا أو ومنه قولهم أيضا يعني آض يئيض أيضا فأيضا هنا مصدر ومنه قولهم أيضا وهو مصدر منه يعني من الفعل آض وقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يصيبني من لفحها أي من ضرب لهبها يعني لهب النار ومنه قوله تعالى تلفح وجوههم النار أي يضربها لهبها قالوا والنفح دون اللفح يعني اللفح أشد من النفح قال الله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك أي أدنى شيء منه وهو أدنى من اللفح قاله الهروي وغيره وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورأيت فيها صاحب المحجن وبكسر الميم وهو غضب وهو عصا مغففة مغففة الطرف قولها فأشارت برأسها إلى السماء يعني إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألتها أختها أسماء ما بال الناس يصلون نبهتها إلى أن الموجب هو كسوف الشمس قالت فأشارت برأسها إلى السماء وهذا الحديث فيه امتناع الكلام في الصلاة وجواز الإشارة ولا كراهة فيها يعني الإشارة لا كراهة فيها في الصلاة إذا كانت لحاجة وقوله تجلاني الغشي وبفتح الغين وإسكان الشين وروي أيضا بكسر الشين فيقال تجلاني الغشي بكسر الشين وتشديد الياء وهما بمعنى الغشاوة وهو معروف يحصل بطول القيام في الحر وفي غير ذلك من الأحوال ولهذا جعلت تصب عليها الماء وفيها أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا وقولها فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قال هذا محمول على أنه لم تكثر أفعالها متوالية لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة وقوله ما علمك بهذا الرجل إنما يقال له يقول له الملكان السائلان ما علمك بهذا الرجل ولا يقول رسول الله امتحانا له وإغرابا عليه لئلا يتلقن منهما إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مرتبته فيعظمه هو تقليدا لهما لا اعتقادا. ولهذا يقول المؤمن هو رسول الله، ويقول المنافق لا أدري، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس، قال هذا قول له انفرد به. والمشهور ما قدمناه في أول الباب من أن اللفظتين مترادفتان، أو أن إطلاق الكسوف على الغياب الكلي للشمس أو القمر، وإطلاق الخسوف على الغياب الجزئي. وقيل لمعان أخر، لكن كلها تدور حول غياب الشمس والقمر بما يطرؤ لهما من حجب الظل، كما بينته كتب اللغة وكتب الفقه. وأما قوله ففزع، قال القاضي يحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو الخوف، كما في الرواية الأخرى يخشى أن تكون الساعة، ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء، يعني فبادر لأداء الصلاة. قال فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. قال معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه، فأخذ درع بعض أهل البيت سهوا. وقد علمنا أن الدرع هو من ألبسة النساء، لباس النساء، وهو أشبه ما يكون بالقميص بالنسبة للرجل. ولهذا لما كان بعض نسائه قد نزعن درعهن وكان موضوعا بجوار رداء النبي صلى الله عليه وسلم فظنه الرداء فأخذه، ثم تبين له أنه ليس برداء وإنما هو درع، ولاحظ بعض أهله ذلك وبعثوا إليه بالرداء ليقيمه مقام الدرع. قوله فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه، فأخذ درع بعض أهل البيت سرا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.